مع غسل الجنابة غسل الجمعة فقد حصل معا، ويكون قد اغتسل من الجنابة واغتسل للجمعة، او نوى احدهما نوى الجمعة فقط يصح للجمعة ولا يصح عن الجنابة، او نوى الجنابة فقط يصح عن الجنابة ولا يصح عن الجمعة. هنا مسألة زادها الامام النووي على الامام الرافعي رضي الله تعالى عنه فقال: قلت ولو احدث ثم اجنب او عكسه كفى الغسل على المذهب والله اعلم، اي ان الغسل يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر، سواء اتقدم الحدث الاصغر على الحدث الاكبر ام تقدم الحدث الاكبر على الحدث الاصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما انا فاحثي على رأسي ثلاث حثيات فاذا انا قد طهرت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره عن جبير بن مطعم، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بينما اذا كان محدثا او لم يكن محدثا، والغالب في الجنابة انه يصاحبها الحدث، الغالب في الجنابة انه يصاحبها الحدث، لان الجنابة ما تكون الا عن علاج، ولا سيما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا قد طهرت، أي طهر من الحدث الأكبر وطهر من الحدث الأصغر، فالحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، سواء توضأ الإنسان أو لم يتوضأ، والوضوء نحن إنما ذكرناه سنة من سنن الغسل. فإذا توضأ الإنسان واغتسل فقد ارتفع حدثه ولا حاجة للكلام، وإذا اغتسل ولم يتوضأ يكون قد ترك سنة من سنن الغسل، ولكنه يكون قد ارتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر نعم نوى ذلك أو لم ينوه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.